إذا كانت على مستقبل ذكرنا أنه قصد عقدها، قصد عقدها وإن كان فعل ما هو عليه الشيء، لا فعل ما حلف عليه، حلف عليه إذا فعل فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. نعم. إذا ما لم يفعل فعليه حنس، عليه وعليه كفارة. كفارة، أحسنت.